الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هذا تتمة للباب الذي مر بنا بالأسبوع الماضي، وهو باب ما جاء في الشفاعة. قبل أن أبدأ، بعض الإخوة طلبوا منا بعض الإحالات في مسألة طلب الدعاء من الميت، وباعتبار أنه هناك من يقطع بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن طلب الدعاء من الميت أن ما هو بدعة، فجاء النقاش في هذا، وقلنا ليس الأمر بهذا الإطلاق، وإن كانت المسألة كما قلنا في الأسبوع الماضي تحتاج إلى مزيد تحرير وتحقيق، لكن الذي يهمنا في هذا المقام أن لا يظن ظان أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كلامه فقط أنه يبدع من قال يبدع من طلب الدعاء للميت. يعني المسألة الآن فيها اشتباه، أنه يأتي للقبر ويقول لصاحب القبر: ادعو الله لي، باعتبار أنه كان يطلب منه ذلك إيش في حياته. ففي مواطن أو في موطن أو في موطنين من كلام شيخ الإسلام أنه قال إن هذا بدعة، ففهم بعض البعض أن هذا موقف شيخ الإسلام يعني قاطبة ولم يضر لكلامه في المواطن الأخرى. فأحببنا أن نذكر لكم بعض الإحالات التي على الأقل الإنسان لا يتعجل في أن ينسب لابن تيمية هذا القول دون أن ينظر إلى تلك الإحالات. الإحالات الموجودة التي نص الشيخ على أنها شرك، أن طلب الدعاء من الميت شرك، هذا موجود في الاقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق الدكتور ناصر العقل، وأنا أحيل على أول طبع حققت، يعني لأن الكتاب كما تعرفون أعيد صفة من جديد كذلك حتى ما يحصل لبس، فهذا موجود في الجزء الثاني صفحة 702 و771 و794. الجزء الثاني 702 771 794. أيضا من المواطن التي يمكن تفيد في هذا الباب، وفي كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات الأوثان الذي حق دكتور سليمان الغصن، تجدون شيئا من ذلك في صفحة 32 و74 و121. أيضا في الفتاوى المجلد الأول 32 74 121، وفي الفتاوى يبدو أن قاعدة جديدة في التوسل والسير الجزء الأول 158. على كل هذه المواطن لو رأيتم أو رجعتم إليها يعني توضح لكم أنه يعني أن الشيخ ليس هذا رأيه المشهور أن هذا مجرد بدعة، بل تجد في مواطن خاصة في الاقتضاء صرح يعني أن ذلك شرك، وجعل طلب الدعاء الميت جعله بإزاء الاستغاثة بالميت، جعلهم على حد إيش على حد سواء في أكثر موطن من المواطن السابقة. طيب نستعرض كلام الشيخ رحمه الله هنا. قال مصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا الكلام الذي نقله الشارح نقله المصنف كما قال عندكم الشارح الشيخ عبد الرحمن الحسن، أنه يعني أنه كاف مواف، ولهذا الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي لما جاء إلى هذا الباب قال في كلام ابن تيمية ما يكفي ويشفي ويغني عن الشرح والتعليق. كلام شيخ الإسلام كما ذكر عندكم محقق أنه مأخوذ من كتاب الكلام على حقيقة الإسلام اللي هو كتاب الإيمان. فالشارح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذه من كتاب الإيمان، من كتاب الإيمان، لكنه إيش اختصره الإيمان الكبير. نعم، فلو رجعت من كتاب الإيمان المشهور بكتاب الإيمان الكبير صفحة 74 إلى 76، يعني هذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصر هذا الكلام، وله موجود في ثلاث صفحات من كتاب الإيمان الكبير. أنا أحيلكم على كتاب الإيمان الذي طبعه المكتب الإسلامي، طبعا هو موجود ضمن مجموع من جلاز المجلد السابع. طيب هنا نستعرض كلام الشيخ. قال رحمه الله: نفى الله عما سوى كل ما يتعلق به المشركون. طبعا هذا الكلام جاء بعد أن أورد الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فقال عندكم نفى الله عما سوى كل ما يتعلق بالمشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، هذا أولا، أو قسط منه وما له فيهما من إيش من شرك، أو يكون عونا لله في قوله وما له منهم من ظهير. قال ولم يبقى إلا الشفاعة، بين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم الشفاعة التي يظنها المشركون أنها تقع بلا إذن هذه منفية ولا ثابتة؟ منفية، فلا تقع الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وأيضا الشفاعة لأهل الشرك هذه أيضا لا تقع، لأن الله تعالى لا يرضى بالشرك ولا بأهله، أليس كذلك؟ قال عندكم فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. ما الشفاعة المنتفية؟ وهي التي تطلب من غير الله، تطلب من غير الله، كان يقول يا محمد اشفع لي، يا علي اشفع لي، أو كما يقول النصارى يا مريم، هكذا يقول النصارى أخذهم الله، يقول يا مريم يا والدة الإله اشفعي لنا ونحو ذلك، فهذا كله شرك. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. نعم، فهو لا يشفع ابتداء وإنما يستأذن ربه كما هو معلوم. قال ثم يقال له عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اشفع تشفع أي تقبل شفاعتك. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام في قول أبي هريرة من أسعد الناس وقوله سلم أسعد الناس بشفاعتي، بعض شراح الحديث يقولون أن الفعل أسعد هنا أفعل تفضيل لكنه ليس على بابه، وإنما المراد أسعد بمعنى السعيد، بمعنى إيش السعيد. لكن الذي استظهره الحافظ بن حجر لا، أن الأفعل تفضيل على بابه، وأن أهل الإخلاص هل هم على درجة واحدة أم متفاوتون؟ متفاوتون. فقوله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا خاز من قلبه، نعم أفعل تفضيل على بابه، وأهل الإخلاص هم متفاوتون. فكلما كان الشخص أكثر إخلاصا كلما كان إيش أكثر سعادة وأكثر نيلا وتحقيقا لهذه الشفاعة. هو الكلام نفسه لو قلت أحق، يعني هل هو على بابه ولا ليس على بابه؟ أي لا، ولا شك أنه إذا قلنا أسعد من أحق فأيضا كذلك أحق لابد أن تكون أيضا إيش فيها تفاضل، أليس كذلك؟ فمن كان أكثر إخلاصا أكثر تحقق له الشفاعة. يقول الحافظ رحمه الله يقول في قوله عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس، قال إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول، باختلاف مراتبهم في الإخلاص. يقول باختلاف مراتبهم في إيش؟ في الإخلاص، يعني مراتبهم في السبق والدخول الجنة، كلما كان أكثر إخلاصا كلما كان إيش؟ أي نعم كلما كان أسبق. ثم قال رحمه الله قال لا بمعنى السعيد، ليس أسعد بمعنى السعيد. هكذا قال رحمه الله في الفتح الجزء 11 صفحة 43 و400. طيب بعدها قال شيخ الإسلام قال وحقيقته، حقيقة الشفاعة، لاحظ الآن يتكلم عن الشفاعة المثبتة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. خلاصة كلام الشيخ الآن في الشفاعة المثبتة أنها تجمع بين أمرين، أنها فيها تفضل على المشفوع كذلك، والثاني إيش؟ أنها كرامة لمن؟ للشافع. قال أن هنا هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. يكرم من؟ يعني أقرب مذكور يكرم ماذا؟ الشافع؟ نعم هو التفضل على المشفوع والإكرام إيش؟ للشافع. نعم ليكرمه ينال المقام المحمود. طيب هنا المقام المحمود كما هو معلوم، المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. والقول الآخر أنها ماذا؟ لا، القول الآخر الذي نسب إلى الذي عرف عن مجاهد رحمه الله وقال به نعم مجموعة، نعم قال به بعض الحنابلة أو قال به جمع منهم، أن المقال محمود أن الله تعالى يجلس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على العرش، هكذا جاء مجاهد وانتصر له الخلال في السنة. وعلى كلنا الذي عليه الجمهور ظاهر الحديث أن المقام المحمود هو ماذا؟ هو الشفاعة العظمى. طيب هنا لما نقول المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود لما سمي مقام محمود؟ هل لأنه عليه وسلم يعني حمد الله فبيده لواء الحمد عليه الصلاة والسلام وأنه يحمد الله تعالى بأنواع من المحامد يفتح عليه، أم أنه المقام المحمود لأن أهل الموقف يحمدونه؟ يعني هو ورد هذا وهذا، لكن الذي دل عليه الدليل كما ذكر الشيخ كما ذكر الحافظ ابن حجر أن الآخر أنه مقام يحمده من أهل الموقف، يحمده أهل الموقف. قال الحافظ لما ثبت في حديث ابن عمر أيضا في البخاري مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، مقام محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. لا مانع يعني يحتمل يعني انه يحمده اهل الموقف وفي نفس الوقت ايضا ايش نعم انه حمد الله تعالى بانواع من المحامد، والله يحتمل. لكن ايضا شوف كلام الحافظ يعني هل لو قيل بهذا يعني يشكل مع الاخر ولا يمكن أن المقام المحمود يحتمل هذا وهذا معا؟ على كل أنتم رجعوا لكلام الحافظ، يعني أنا نقلت هنا، شوف في الأنس الحال السابق 11 427. طيب اسمكم للنص. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ما طبعا إيش تكون إيش ما نافي ولا اسم موصول؟ الشفاعة التي نفاها القرآن، نعم أكيد موصول هنا الشفاعة المنفية، يعني ما كان فيها شرك يعني الذي كان فيها شرك، فالشفاعة المنفية الشفاعة الشركية. قال ولهذا أثبت الشفاعة بإذن في مواطن، نعم كما في الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. طيب هذا ما يتعلق بكلام الحافظ كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه. طيب الكلام الذي بعده لا إشكال فيه، كلام القيم يعني بين لما قال رحمه الله تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعة تجريد التوحيد. نعم، فالسبب في نيل الشفاعة هو التوحيد، وفي هذا يعني كما عبر هنا إيش يقول، قال ابن سلم ما في زعم إيش المشركين، يعني ما في زعم الكاذب أنهم عندما إيش كانوا يطلبون من الأموات الشفاعة، يعني فهم يظنون هذا إيش أن تحصلهم شفاعة لما تحصل، يظنون ذلك. فالحديث يقلب كلامه ينقضه من أصله. هم إذا طلبوا الشفاعة من الأموات أشركوا لما أشركوا أشرك، ومن أشرك فإنه محروم من هذه الشفاعة. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب بعدها قال وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع، اللي هو من القيم هذه الأنواع الستة ذكرها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود تعليق على تهذيب سنن أبي داود الجزء 733 733. نستعرض هذه الأمور الستة. الأول واضح الشفاعة العظمى، ولا أخفى عليكم من هذه كما قال أنها تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك بها أحد. الثاني شفاعته إلى الجنة في دخولها، وأيضا تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، فهو ذكر عندك قال وقد ذكر أبو هريرة في حديث الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. ابن القيم لما جاء هذا النوع قال رحمه الله قال لما أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، يقول لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. لكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا لما ذكر هذا النوع في الفتح قال ودليله حديث حذيفة. ودليل حديث حذيفة عند مسلم، أنا أقرأ لهم كلامه، وشاهد فيه قال عليه الصلاة والسلام قال ونبيكم على الصراط يقول يا رب سلم، ونبيكم على الصراط يقول يا رب سلم. ما أدري شو وجه الدلالة هنا. يعني هل هذا يعتبر لما يقول يا رب سلم أنه هذا نوع من الشفاعة فيسلمون؟ ربما أن هذا كل الأصل الصراط يمر عليه أهل الإسلام كما يقول الحافظ بن رجب. الحديث اللي ورد صحيح أنه إيش قال فناجن إيش فناجن مسلم، لا فناجن إيش لا لا لا الثاني فناجن إيش مسلم ومخدوث إيش لا لا الثالث اللي مخدوث من الجهنم. المهم ثلاثة أصلان، قال فناجن والثاني قال مسلم، يعني أنه يسلم لكن لا يصيب شيء من إيش من من من هذه من هذه النار لكنه يسلم، يعني ما يسقط. والثالث إيش هنا مكتوب في جهنم. ربما من هذا الدعاء يعني يعتبر شفاعة فيسلمون ولا ولا ولا يسقطون. ليس كذلك؟ ما أدري والله، هو ما ذكر شيء الحافظ. طيب عندنا حديث آخر معليش ذكره الشيخ عثيمين، وعثيمين رحمه الله عليه ذكر على هذا النوع كما في عندكم القول المفيد، ذكر الدليل على هذا النوع. يقول رحمه الله يقول الدليل عليه ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أو على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. فقال الشيخ ابن عثيمين قال هذه الشفاعة قبل يعني يدخل النار. ما أدري والله، ما أدري الدلالة ظاهرة. ما أدري. في حديث ثالث يبدو مذكر، أنا ما أتأكد لكن يبدو مذكر ابن كثير في النهاية. يمكن اللي عند ابن كثير أظهر من جهة الدلالة، وإن كان الصحة شيء آخر. اللي أذكره كأن ابن كثير في النهاية لما ذكر مع الشفاعة أورد هذا الحديث وقال أخرجه الحاكم، وهو أن عليه الصلاة والسلام قال حتى أعطى صكاكا، الصكاك لها الكتاب، حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار. هذا الحديث أخرجه الحاكم. يبدو هذا الحديث ذكرها ابن كثير فيما أذكر من النهاية. أيهما أظهر في الدلالة دون النظر للصحة؟ الأخير، لكن يحتاج ننظر إيش في ثبوت. لكن نذكر الحافظ ذكره، حافظ ابن كثير. ويبقى ابن حجر دلالة أظهر من الحديث اللي احتج به شيخ محمد بن عثيمين، أليس كذلك؟ والله أعلم. طيب نعم. كيف؟ طيب؟ لا يبقى أنا ما وقفت على ذلك. عدم العلم يسأل من العدم. لا يبدو، لا لا هو لا مو مسألة إنه قسمة، لا هو يبدو إن هذه الأنواع معروفة. يعني لو جيت مثل الشراح اللي قبل ابن القيم كل معروف عندهم أنواع الشفاعة، يعني شراح الحديث والعلماء يذكرون نوع من الشفاعة، لكن هو يقول هذا النوع يعني مذكور، لكن يقول أنا ما وقف حديث. ولا لو كان ابن القيم يعني يرده من أصل قال لا هذا النوع أصلا لا يثبت، هو الآن لا ينازع في إيش في ثبوته، لكن إيش ما عندي دليل. مثل ما أنزل عندك أحيانا مسألة عندك الآن واضحة لكنك ما تستصف الدليل. عدم الدليل يعني مثل ما أقول عدم العلم يسلم العدم، وعدم الدليل المعين لا يستلزم ماذا؟ عدم المدلول. الله أعلم. إيه نعم كان يستظهر المسند رحمة الله عليه رحمة الله. كل من يعلم وكل ذي علم عليم. يعني هذا وعلى كل أيضا عم قال أيضا حتى ابن كثير ظهر قال إنه كان يستظهر مسلم كذا لا ابن كثير كذلك. طيب نعم اليوم حديث ماذا؟ إيه لكن غير حديث أبي سعيد اللي في الجهنميين ما يدخلون في ذلك وأثبت الألبان تذكر وين بالضبط. طيب النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد هذا واضح ولا حد كما قال عنك إيش متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة أنكرها من؟ من انكر الشفاعة بالعصاة؟ الوعيد اللي هم ايش؟ الخوارج والمعتزلة والزيدية. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفع درجاتهم وهذه مما لا ينازع فيها أحد. في زيادة ثواب مثل ما ورد نقول اللهم اغفر لأبي سلمة كذلك اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجة المهديين. وأيضا الدعاء عليه السلام لعم أبي موسى الأشعري عامر الأشعري قال عندك هنا وهذه مما لا ينازع عليها. هم قالوا أن المعتزلة وافق على هذا قاله قاضي عياض أن المعتزلة أقرت هذا النوع لكن ابن حجر يقول وفي تسليم نعم وفي التسليم بهذا نظر يعني أن المعتزلة سلموا بهذا يقول فيه نظر هكذا في الفتح الحادي عشر 428. أيضا هنا لما يقول ابن القيم وهذه مما لا ينازع فيه أحد شيخ الإسلام في قاعدة جليلة قال إن بعض الوعيدية أنكروا الشفاعة مطلقا أنكر الشفاعة إيش مطلقا لما يقول أنكر الشفاعة مطلقا إذا أنكر النوع لم أنكره يعني كلام القيم يعني ليس بإطلاق. أول ذكرنا لكم أن ابن حجر قالوا في عقب القاضي عياض القاضي عياض والمعتزلة وافق على هذا النوع فالحافظ ابن حجر يقول إيش وفي تسليم المعتزلة بهذا النوع. شيخ الإسلام في مواطن من من من من قاعدة جليلة فيما أذكر أنه قال وبعضهم أي بعض المعتزلة أنكروا الشفاعة مطلقا قبل ما يقول بعضهم نعم هناك من البعض الآخر من كان إيش من كان لا ينازع في الشفاعة في رفع الدرجات أو حتى في الشفاعة إيش العظمى لكن دائما النزاع معهم في الجملة في ماذا الشفاعة أي شفاعة أين الشفاعة بالعصا. طيب قال السادس شفاعته في بعض الكفار من النار حتى يخف العذاب عنه نعم هذا سيمر بنا الشفاعة بطارف إذا خفي العذاب عنه هذه النوع الثالث من أنواع الشفاعة التي تخص من الإسلام هي ثلاثة أنواع أليس كذلك العظمى ودخول أهل الجنة في الجنة وتخفي العذاب عن عمي أبي طالب كما سيأتي الباب الذي يليه إن شاء الله. يبقى عندنا قوم السبع حسنات وسيئاتهم هذا السابع والثامن الشفاعة في دخول الجنة في إيش بغير حساب الذين سابت حسنات لهم أهل الأعراف ويشفع لهم في دخول الجنة والشفاعة في دخول الجنة بغير حساب. وعندنا حديث إيش 70,000 كذلك يقول الحافظ بن حجر قال والذي يظهر لي هكذا يقول الحافظ أن الدليل عليه طلب الزيادة لأن 70,000 هؤلاء إيش شفاعة ولا بدون شفاعة هذا تكرم محض من الله سبحانه وتعالى. فكان البعض الشراح يقول فيه الشفاعة في دخول جنة بغير حساب يقول شفاعة إيش لعكاش كذلك اللهم لما قال أنت منهم لكن الأمر أعظم من هذا وهو نسلم استزاد رب كذلك فجاء الوعد الكريم أن مع كل 1,000 إيش 70,000 هذا الدليل على هذا النوع إيش هذا اللي يرفع الله مرفع لأبي سلمة الله مرفع لأبي سلمة مرفع درجة المهدية هذا رفع الدرجات إذا سأل قبل الله ما في إيه إيه طيب طيب هذا إيش فعله يعني؟ والله على كل هذا الحديث الحديث هنا نقول هذا النصوص نصوص وعيد بس كذلك هنا ونصوص الوعيد ينبغي أن تمر كما جاءت وهذا الوعيد نجزم أنه متحقق واقع لكن بها القيد مع الشروط إيش وانتفع قد يعني قد يشفع له بس كذلك وقد يحصل شيء قبل الشفع قد يحصل لهذا الذي شرب الخمر أو هذا الرجل الذي لبس الحرير قد يحصله من المحصنات العشر التي ذكرها العلم ما يعني يسقط عنه إيش هذا الوعيد إما مثلا إما توبه ولا استغفار ولا حسنات ماحية ولا مصائب ولا ما يحضر في القبر لا أو الشفاعة طيب نبدأ الباب ديالي قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال في شرح سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب قال ابن كثير يقول تعالى لرسول إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإن هداية الدلالة والبيان هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح المسيب عن نبيه عن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة من طلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال الشيخ قوله الصحيح في الصحيحين المسيب هو سعيد المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم التابعين أو سعين منه مات بعد 90 وقد نهز 80 وأبوه المسيب صحابي جليل صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين إنه من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي وكان ثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران قوله يا عم نادى مضاف يجوز في إثبات الياء وحذفها حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب ما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده إن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام لأنهم يعلمون ما دلت عليه في ذلك الوقت لن يكون مكة إلا مسلم أو كافر ولا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بأرسلتهم هم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب هم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن وفيها اليهود وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وودعهم بأن لا يخونوا ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير هذا الباب الذي ساقه الشيخ رحمه الله باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذا الباب كما بين الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقول هذا الباب فيه رد على عباد القبور ممن يعتقد في غير الله النفع والضر أو الهداية والإضلال هكذا قال فهذا الباب عقد الرد على عباد القبور ونحوهم ممن يعتقد أن النفع والضر إيش في غير الله، أن غير الله من الأنبياء أو من الصالحين أن بيدهم النفع والضر أو الهداية أو الرزق. وعلى كل يعني هذا الباب يعني يمكن يقال كما قال أيضا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول هذا الباب كالباب الذي قبله. من جهة ماذا؟ من جهة أن الباب الذي قبله في الشفاعة أنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا إيش؟ إلا بإذن الله، إلا بإذنه، وهو سبحانه وتعالى لا يعني لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فكذا أيضا هذا الباب يبين لك ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الإطلاق لم يستطع إيش؟ أن يهدي أقرب الناس إليه نعم، وأحب الناس إلى إلى أن يهتدي، مع ذلك لم يستطع. فغير مسلم من باب إيش؟ من باب أولى واحد، ليس كذلك؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق ومع أعظم الناس يعني نصرة له وهو عمه أبو طالب، مع ذلك لم يستطع إيش؟ أن يهديه وأن يدخله في الإسلام. فغير النبي عليه الصلاة والسلام مع سائر الناس من باب أولى وأحرى ألا يتحقق لهم هذه الهداية، هداية التوفيق كما سيأتي. وعلى كل الذي يمكن أن هذا أيضا هذا الباب نعتبره من أيضا إيش؟ من أدلة التوحيد وبراهينه. وهنا سلم لا يملك ماذا؟ لا يملك هداية ماذا؟ نعم، أي هداية؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، ولا يملك أيضا إيش؟ الاستغفار إيش؟ للمشركين، ليس في ليس له ذلك، فليس له هداية التوفيق وليس له الاستغفار إيش؟ للمشركين، كما في الآية التي سمعناها: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أي ما كان النبي، هي هذه سيأتي مع الكلام فيها، يعني في نزاع في نزولها، يعني البعض يقول كيف، يعني صار في إشكال هل كيف نزلت مع فيها الطالب، أنا بعض يقول إيش أنها متأخرة، لا لكنه يقول بعض بالنسبة للآية أنه لا مانع من إيش من تعدد القصص نعم أو تعدد الأسباب والنازل إيش واحد، وإن كان الأصل إيش؟ الأصل عدم التعدد. وفي جواب يمكن يقال إيش؟ أن هذه الآية لها سببان، لها سبب قديم المتقدم اللي هو قصة أبي طالب، وسبب متأخر في قضية لما يسلم مر على الأبواب من أجل وزارة قبر أمه نعم، فنزلت الآية، والله أعلم، نشير إليه إشارة. طيب عندنا هنا في الآية الكريمة قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. من أحببت كما ذكر الحافظ بن حجر، يعني يقول طبعا العلماء لم يختلفوا أن هذه الآية إيش نزلت في من؟ نزلت في أبي طالب، في أبي طالب عم سلم، واسمه عبد مناف، هذا اسمه اتفاقا. وبعض الرافض يقول لا أن اسمه عمران، هذا من كذب الرافضة، اسمه عمران، يقولون أنه المراد بقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، هذا من الكذب الذي يعني يعني ما هي بأول كذبات ولا هي آخر ولا هي هذه يعني أشد. الحافظ يقول لما قال أنه اتفق على أنها نزلت في أبي طالب اللي هو عبد مناف، قال اختلفوا في قوله تعالى: من أحببت، المراد بمتعلق أحببت، فقيل المراد أحببت هدايته، وقيل أحببته لقرابته منك. فالعلماء مختلفون، هل معنى أنك لا تهدي من أحببت يعني أحببت هدايته، أو أحببته إيش لأجل قرابته اللي يسميه البعض الحب الجبلي؟ المسألة في محل خلاف، والذي نجد عند بعض المعاصرين مثل محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان ويذكر هذا القول فقط، يذكر إيش؟ من أحببت هداية، هذا يقول من؟ محمد الأمين في أضواء البيان يقول لا منافات، يعني لا، حنا نريد نشوف وش الأظهر وش الأقرب، ولا لا مانع، لا مانع إنه الشخص يعني يحب المحبة الجبلية، لا إشكال فيها، المحبة الجبلية لا إشكال فيها، ما ما لم تفضي العشق إلى ترك واجب أو فعل عشق أو في المحرم. لكن الذي ذكر محمد الأمين في تفسير هكذا قال لا يهدي من أحب هداية. وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر القولين أنك لا تهدي محبة أي محبة جبلية, وذكر القول الآخر من أحببت هداية قال والأقرب من أحببت إيش هداية. هكذا قال الشيخ محمد بن عثيمين في القول المفيد. هو طبعا لما نذكر هذا كلام الحافظ بن حجر يعني من باب يعني أن البعض حين يتوهم كما في الأيام الأخيرة يتوهم البعض أن هكذا أن الآية من أحببت أي أحببت وكأن الآية ليس فيها إلا هذا القول. هذا ليس إنصافا وليس موضوعية علمية. يذكر القولين يمكن يقال لا من هذا لا ينافي ذلك. يعني أن تحب هداية أبي طالب ونحن نحب هداية الجميع كذلك, هذا أمر مطلوب ونحن نحب أن يسلم هؤلاء الكفرة. لكن الكلام أنه حتى لا يتوهم وتوهم أن أهل التفسير كلهم متفقون على بلهم يقول هذا ويقول هذا, والبعض يرجح إيش ما نحبه في هداية كما ذكر كلام الشيخ محمد العثيمين, والشنقيط لم يكن لهذا القول ما نحبه في هداية. يعني هو الأشياء هو يعني أنا سلم كما يعني أبو طالب كان يحطه ويرعاه صح ولا لا؟ المحبة الجبلية ما أحد ينازع فيها لا بس يعني عندك النصوص الآن لما تأتي مثلا يعني الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليه أباح الزواج بالمحصنات من أهل الكتاب وقال تعالى في بالنسبة للزواج معها وغيرها قال جعل بينكم مودة ورحمة, لا مانع أن تجتمع المحبة الجبلية مع المحبة إيش مع البغض الشرعي صح ولا لا؟ يمكن هذا ما يعني ونفس الشيء يعني أحيانا مثل ما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم, فقد النفوس يعني تكره الجهاد كرها جبليا, وهذا ما نقول هل نقول واحد صار عنده هالكراهية يقول كفر خرج عن الملة؟ لا, لكن لو كره دينا وأبغض الجهاد في سبيل عز وجل فالذي يبغض دين الله ومنه الجهاد يكفر. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما لا يخفى عليكم من نواقض الإسلام هذا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر إجماعا, واستدل بمثل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بإيش بالمكان. فنحن القصد يعني القصد أن ينبغي أن نجمع بين النصوص كلها, ليس كذلك؟ نجمع بين النصوص كلها نقول سماء سميناها مثلا هذه محبة جبلية أو فطرية, لكن الأصل أن هذا الحب الجبلي أن يكون تبعا إيش للحب الإيماني وليس العكس. ولهذا العلماء لما يتحدثوا عن المحبة يقول عندك هناك محبة هي محبة الله سبحانه وتعالى التي هي الأصل, ويقابلها إيش المحبة الشركية ومن شرك المحبة. وعندك عيانا إيش أنه يثبت المحبة لله لكن إيش ربما قدم محبة هواه على محبة هذا الشرك نافي إيش كما التوحيد الواجب. ثم يكون محبة الجبلية محبة الأب لابنها أو العكس أو محبة الأشياء تجوز نفس على حبها كون إنسان يحب الحلوى ولا كذا كذا ما إشكال إيه وإنه لحب الخير الشديد. لا الأصل يا شيخ منصور نحن نكون يقول أنا عندي صديق الأصل كما قال سلم ولا يخفى على الجميع قال سلم لا صاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تم. هذا الأصل. والأصل أيضا يعني كذلك أيضا كون الكافر يحسن إليك سبق أن مر بنا يعني على الإنسان في موضوع مثلا موضوع السرقة، على الإنسان دائما وأبدا ألا يكون لأحد من الناس ماذا حتى يكون الدين كله لله. هذا إذا كان مسلم، فما بالك بالكافر؟ الأمر إيش أشد. ولهذا كون سلم مثلا بايع الصحابة أنه لا يسأل الناس شيئا، ونسأل قال من أسأل إليكم معروفا فكافئوه، فلا شك يعني. ولهذا على الإنسان دائما إذا كان مع أهل الإسلام إذا كان يعني قدموا له معروفا عليه يعني أن يكافئه كذلك، حتى لا يكون لأحد له فضل عليه، حتى يكون أيضا إيش يعني قد أقام الدين الله تعالى لا يسأل الناس شيئا. ولهذا يذكر يعني هو لا شك أن الجانب هذا الذي يشير إليه نعم هو مؤثر. ولهذا ذكر عن عن عن عن بهلول بن راشد ومن المالكية المتقدمين في ذكره القاضي عياض أنه طلب من أحد تلاميذه أن يحضر له زيتا، فأعطاه درهمين، فذهب هذا التلميذ إلى أحد النصارى، فلما علم أن هذا الزيت يعني اشترى لبهلول أعطاه الضعف، وقال نحن نتقرب إلى الله تعالى بخدمة بهلول كما إيش كما أنت. فجعل التلميذ بهذا الزيت المضاعف، فقال أخبره بالقصة، فقال بهلول رحمه الله قال قد قضيت لي حاجة فاقضي الأخرى. قال التلميذ قالوا ما هي؟ قال ترد الزيت. ترد الزيت قال إني تذكرت قول الله تعالى وذكر الآية ذكرت لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فقال يعني أخشى أن هذا الزيت الذي أخذنا منه أن يوقع في قلبي ماذا شيء من المودة يعني. يعني هذا جانب مهم يعني يراعى يراعى يعني. الله طيب هنا ذكر رحمه الله أن الهداية المنفية كما نفع عليكم هداية إيش التوفيق والقبول، وأن الهداية المثبتة يقول تعالى وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم هداية دلالة. هنا من باب الفائدة نذكر أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وذكر أيضا في الفوائد أقسام الهداية الأربعة، أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول هداية كل مخلوق لما يصلح شأنه، هداية كل مخلوق لما يصلح شأنه، ويستدل بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه هداية كل مخلوق. وأيضا ما جاء في قول موسى عليه السلام وهارون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم عندنا هداية الدلالة والإرشاد المذكورة، وعندنا بعد هداية التوفيق والقبول الثالث كما، والرابع كما ذكر ابن القيم الهداية لطريق الجنة أو إلى طريق النار عاد الله من النار وأهلها يوم القيامة، الهداية طريق الجنة والنار يوم القيامة. لا نجد إن هذا كل هداية دلالة، هداية هداية الجنة كما جاء في قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهدي ويصلح باله. وأما الهداية للنار عاد الله منها، قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وجاء في الحديث الذي خرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الجنة وقال إن أحدهم أي أهل الجنة أعلم أو أهدى بمنزله أهدى بمنزله في الجنة من منزله إيش في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه أنواع الهداية ذكر القيم في شفاء العليم ذكر البداية. طيب ناخذ الحديث الذي عندنا هنا، قال عندك المسيب الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه بن باز يقول في تعليقه يقول جاء بالكسر وجاء ايش بالفتح، يقول والفتح هو ايش اشهر عند المسيب هكذا قال، قال هو اشهر عند المحدث طيب الله سيب هي كلام لكن الشيخ يقول رحمة الله عليه يقول إيش الأشهر ماذا الفتح. طيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة اللي هو عبد مناف، هنا في كلام يعني طويل العلماء الشراح طبعا شرح كتاب التوحيد أو حتى الذين شرحوا الحديث في قضية حضور الوفاة، أهو يعني المعاينة والغرغرة أو أنه لا حضرت أبا طالب اللي إيش علاماته وأمراته، قولان لأهل العلم وإن كان الكثير منهم يرى إيش القول إيش أنها لا فعلا هي الأمارات والعلامات، لا أنها الغرغرة. الغرغرة والنفس خلاص يعني باعتبار إيش، إذا بلغت الروح الحلقوم ووصلت حد الغرغرة فلا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمس من قبل أو كسبت في إيمانه خير. فنذكر الكلام الأول اللي هو إيش، أن المراد بذلك إيش، لا المراد الأول اللي هو إيش اللي أثبت عندك الشارع، أي علاماته ومقدمات. يقول ابن مفلح رحمه الله في في في في هذه الجملة، يقول أي قربت وفاته وحضرت دلائله، يتكلم عن الحديث، وذلك قبل المعاينة والنزع، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة لما نفعه الإيمان. ولو كان في حال المعاينة لما نفعه الإيمان، لقوله تعالى نعم وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون ولا الذين يموتون كفار. قال ولو كان في حال المعاينة لما نفعه الإيمان، لقوله تعالى وليس التوبة الآية. قال ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته لنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، واضح وجه الدلالة. لو كان النجح ايش الاعمال ما اصل الختام. هكذا في الاداب الشرعيه للمده الاول 108. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه ذكر القولين طبعا هو حتى بس يكون صوره واضحه. الحديث هذا الذي عندنا شيخ الامام البخاري ذكره عندك في أكثر موطن كما هو تلحظون في التقريب، ذكر في تفسير الآية إنك لا تهدي من أحببت، وأيضا جاء في الجنائز، جاء أيضا موطن ثالث. لكن اللي يهمنا أن الحافظ يعني أشار في موطن إن هذا قبل أن يدخل في الغرق، قبل إيش أن يدخل في الغرق. وإن كان في موطن آخر ذكر القولين، ذكر القولين منهم من قال ايش اللي انها العلامات والقول الثاني ايش نعم المعاينه والغرغره. طبعا يقول المعاينه والغرغره يقول هذا ايش يعتبر من ايش من خصائص من ابي طالب صح لا. ومن المعلوم ان الشخص اذا حضره الاجل وصل الى حد الغرغره وهو غير مسلم هل ينفع الاسلام؟ لا ما ينفع. ان الاسلام يقول ايش يقبل الله توبه احدكم ما لم يغرغر. نسال الله لنا ولكم حسن الختام. طيب فهذا الذي يعني ذكره الشيخ عبد العزيز ايضا كذلك يعني يرى ايش حضر ابو طالب هي علامات قرب الاجل. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه ذكر القولين ويبدو انه يميل الى ايش الى انه حضرت ابا طالب اي ايش اي النزع، وان هذه من خصوصيه ابي طالب دليله انه ايش له شفاعه خاصه تختص به. الآن هكذا قال الشيخ، لكن يبقى الأصل خصوصية ولا عدمها. الأصل عدم خصوصية. أصل إذا نظرت لكلام المفلح رحمه الله عليه أن الرجل يعني كان يسمع ويقول هو على ملة عبد المطلب، ولو كان في هذه الحال حال الغرارة قد يتعذر ذلك. والله على كل إن اللي يبدو أن كثير من العلماء يرون إيش أن معنى حضرت أبا طالب أي ماذا؟ أي علامات، العلامات والأمارات. طيب هو صحيح انه جعل قال الشيخ الضال ما ادري، لكن هو جزم انه حضر، هو حضر لكن كيف يجمع بالحديث.